القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب والأمل، صباح السعادة. ما تصبح صبح صبح صبح صبح صبح، خد رايح فين والله ما انت مروح. طب صبح صبح صبح صبح صبح صبح، قول حاجة يا عم، طب أي كلام وافتح. أي حتة سكر يا اللي منور نور الصبح بعينك، وصباح الورد يا نجم السما والأرض يا نور الدنيا. بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، ومنها آن الأوان وصحي ومفيد واستشارة طبية لك ولأسرتك. والآن عزيزتي المستمعة، آن الأوان وهذا اللقاء مع منى خليل. وآن الأوان ومعي ومعكم دكتورة نداء الحديدي، خبيرة في قضايا المرأة واستشاري أسري وتربوي. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذة منى. ويعني بيقول آن الأوان إن أنا كل إنسان يشوف ذاته ويقيم نفسه. ممكن ان انا يبقى فلان او فلانة بالنسبة لي مثل اعلى، لكن ما قارنش نفسي بيها، لان كل واحد لظروفه وكل واحد ليه قدراته ايضا. ففعلا عدم المقارنة بالاخرين سر من اسرار السعادة. هبدأ بيها بالاب والام في قلب البيت. ازاي ان انا النهارده وانا بربي ابني ما ينفعش اربي ابني بنفس الاسلوب اللي مامتي وبابايا ربوني بيه؟ لان التغيرات الحياتيه مختلفه. ايوه. فما قارنش تربيتي بتربيتهم. كمان انا ما ينفعش النهارده اقارن نفسي بجيراني، كل واحد عنده ظروفه. ما ينفعش اقارن ابني الكبير بابن الصغير، برضو كل واحد له ظروفه. ما ينفعش اقارن مراتي بمرات اخويا او مرات صاحبي. عدم المقارنه بالاخرين هي اللي بتدي طاقه ايجابيه وبتدي حب في قلب الحياه وبتدي ترابط وتماسك، لان انا طول ما انا شايفه حد بقارن نفسي بيه انا بدي لنفسي طاقه سلبيه وبعمل مشاكل في قلب البيت ملهاش اي داعي. لكن المنافسه في فرق منافسة والمثل برضو ان انا في فرق، بعمل محاولات علشان اكون زي فلان زي ما قلت في البداية. ايوة، المنافسة شريفة مش المنافسة الضغينة. في فرق بين الاثنين، وما قارنش نفسي بحاجة. انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم مثلا لما تيجي الام شوف فلان جاب 99 وانت جبت 98. طب ما هو انا الواحد في المية ده ممكن يكون تأثير مادة معينة عندي انا مش شاطر فيها. ممكن يكون تأثير ان انا كنت تعبان في امتحان معين، ده يعني ده بيعكس على الولد وبتعبه جدا. انا النهارده ما اروح للزوج اقول له شوف جيراني جايبين تلفزيون كذا وجايبين انتري كذا وجايبين كذا، ما هو ممكن يكون دخلهم غير دخلنا ومصدر الدخل بتاعه غير مصدر الضغط بتاعي. انا احط نفسي في مقارنه ليه؟ علشان كده بنقول يعني لكل الاسر خدوا ولادكم وروحوا زوروا بيهم دار للايتام مثلا، الأقل. روحوا زوروا يعني اي مركز للتاهيل علشان ولادكم يقولوا الحمد لله احنا في نعمه، وبرضه ينظروا لهؤلاء الاولاد على ان هم اصحابهم واخواتهم. مش ملاحظه ان احنا بنعمل زي رول كده لكل اسرار السعاده مع بعض؟ ايوه. ان هو العطاء اللي هيدينا عدم المقارنة، الحب اللي موجود جوه الأسرة، الترابط، التعاون والمشاركة، كل ده احنا بنلف حوالين دايرة السعادة كلها. يعني احنا لو كملنا كل ده هنلاقي نفسنا في الآخر أسرة سعيدة. أيوة. النهاردة لو خدتهم فعلا زي ما حضرتك قلتي وروحنا بيها دار أيتام، النهاردة هيشوفوا الناس اللي مش هنقدر يقارنوا نفسهم بيا. فأنا النهاردة بقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى منه غيري. النهاردة الولد اللي مش قادر يمشي على رجله وأنا ابني بيلعب كورة، الولد اللي ما بيقدرش عندوش أي إمكانية إن هو يدخل نادي وينزل حمام السباحة وأنا عندي حمام سباحة 24 ساعة، الولد اللي عمره ما بيقدر يركب تاكسي وبياخد الحاجات على رجليه علشان مش معاه الجنيه اللي يقدر يركب بيه الباص نفسه، اتوبيس نقل عام. النهارده لازم افرج ولادي الحاجات دي واديهم من الحب ده علشان يقدروا يقولوا الحمد لله احنا مش هنقارن نفسنا بحد، احنا متشبعين في الوقت نفسه. يبقى يعني ابني فيهم الطموح أكيد. وابني فيهم واغرس فيهم كمان الامل، وان احنا ما نقفش عند حد معين، لا احنا لازم نبقى بقى زي المستوى الاعلى اللي احنا لازم نبص عليه. أيوة. عندنا علماء بس بإيه؟ بحب، بحب وبعلم وبدراسة، لا بحب وبدون غيرة كمان، علشان أنا لو هو محبش المنافس الأقوى منه والأكبر منه عشان يبقى زيه هيحقد عليه وهيحمد وهيديله طاقة سلبية ومش هيعمل حاجة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. استني يا رشا، انا جايه معاكي. جايه معايا فين يا مسرات؟ هو انت مش رايحه النعمه؟ ايوه رايحه لها بس لوحدي. ليه كده بس؟ دي نعمه حبيبتي وجايز يعني كده جاي استعملي خاطر اللي ما عملت خاطر لعم ابو دنيا ولا المدام وفاء ولا لاي حد خالص. معلش يا ستي، يوضع سر في اضعف خلقه، وعموما انا هروح لها بعديكي. خلاص يا مسرات تعالي معايا. ها وقالت لكم ايه بقى نعمة يا مسرات؟ هي كلمة واحدة اللي قالتها لي انا ورشا، ابعدوا عني خالص، انا عارفة مصلحتي. بس كده سلمنا عليها ومشينا. كان بلاش تروحوا لها احسن. بقولك ايه يا أميمة، ما هي حبيبتي وفاء عاملة في الجمعية نظام ضد الطلاق والمأزونين متعاونين معاها، ما تعملوا حاجة. نعمة داخلة على خلع، وائل مش بيطلق. خلع؟ والخلع ده مش برضو ممكن تعملوا فيه حاجة؟ العيلة كلها اتكلمت مع نعمة وخصوصا أشرف، وهي راكبة راسة، وللأسف ممكن ترفع دعوة الخلع دي من غير ما وائل يعرف. إزاي؟ مش لازم إعلان الزوج؟ لا، وما يعرفش بقى غير لما المحضر يجيله ويسلمه صورة من حكم الخلع. إيه ده أصله ده؟ قانون يا مسرات. يبقى لازم نلحق نعمة بعدين تعملها ونتفاجئ كلنا. ربنا يهديها. هي نعمة قالت لك كده يا أميمة؟ أيوة يا أحمد، بتقول إنها هترفع دعوة الخلع من غير ما تقول لحد مننا. طب ليه كده؟ قال عشان ما نفضلش نزن عليها إنها تشيل الفكرة دي من راسها. طب لو سمحتي اطلبها لي على تليفونك يا أميمة. مش عارفة بقى إذا كانت هترد ولا لأ. يا ست اطلبيها وهنشوف. بقى احنا عايزين ندعي على الطلاق يقوم يطلع لنا الخلع. قانون الخلع يا رشا سلاح ذو حدين. ازاي بقى يا أميمة؟ احيانا الزوجة بتكون عايشة حياة كلها غم وكرب وحياتها زوجية مستحيلة. طب وفي الحالة دي؟ قانون الخلع بقى ادها الحق في انها تتخلص من زوج الحياة معاه صعبة ومستحيلة. ايوة لكن موضوع وائل ونعمة مش كده خالص. ده الحد التاني بقى من قانون الخلع. الزوجة أحيانا بتستعمله باندفاع وتهور، ونتيجة خلافات أسرية محدودة ممكن تتعالج. خسارة أو أن الدكتورة نعمة تبقى مندفعة بالشكل ده. ربنا يستر. أيوة يا أحمد. مين؟ وائل؟ هو فين؟ لا لا لا بجد بجد وائل جاي لنا؟ طيب كويس، يا رب يكون خير. حاضر حاضر، هعمل حسابي طبعا انه جاي. كويس خالص، هو جاي عندكم الليله دي؟ وائل هيجي لنا وهيقعد مع احمد، وبعد كده احمد يوصله لغايه بيته. عزيزتي المستمعة، وحول فوائد وأضرار أنواع الشاي المختلفة عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة أهلا بك، نتعرف اليوم على أنواع الشاي وإيه هي الأضرار وإيه هي الفوائد. كل هذه المعلومات هنتعرف عليها من خلال هذا اللقاء مع الدكتورة نشوى الجعيدي، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للقلب. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتكم السادة المستمعين. طبعا الشعب المصري كله بيحب الشاي، لكن الشاي أنواع وأكيد ليه أضرار وليه فوائد برضو. هنتعرف بقى ايه هي انواع الشاي يا دكتوره نشوى. إيه هو بس الحقيقه الشاي مش بس بيستخدم في مصر بشكل واسع، هو الشاي هو المشروب الثاني على وجه الارض بعد المياه في العالم. في العالم كله، يعني في العالم كله البشر بيحبوا يشربوا الشاي، ده المشروب الاول. أيه. في كل الشعوب في اي مكان هتلاقي فيه الشاي، ده رقم واحد. تمام. على اختلاف انواعه بقى. طيب انواع الشاي بتاعتنا، هو كل انواع الشاي هو نفس النبات اللي هي كاميليا سينسيز. تمام. طيب النبات دوت العشبه ديت زي ما احنا عارفين ان هو موجود في اسيا، تمام، فبالتالي في الصين تحديدا ومنتشره جدا في كل دول العالم، فبالتالي الشاي دي انواع كتير. نذكر منها انواع رئيسيه، اولا الشاي الاحمر بتاعنا والشاي الاخضر. تمام. والشاي الصيني والشاي تاني اسمه الشاي الابيض اللي هو اسمه اولونج تي. تمام. طيب. الشاي الابيض ده جديد يا دكتورة. الشاي الابيض ده برضو نوع من انواع الشاي موجودة في الصين، هو شاي نادر شوية. تمام. يعني انواع معينة نادرة شوية منه، بس يعني النوع ده بالذات خفيف جدا وفيه كمية فوائد كتيرة للغاية. متوفر. متوفر مش هنا، متوفر بره وهيبقى غالي شوية. تمام. لكن ما عندناش في مصر منه الشاي الابيض. لكن احنا عندنا في مصر الثلاث انواع اللي هو الشاي الأخضر. الاحمر، الشاي الاحمر بتاعنا اللي احنا بنستخدمه اللي هو الاسمر يعني. والشاي الاخضر والشاي الصيني برضو موجود اللي هو الشاي الاولونجتي. تمام. أيوة. طيب مهم معانا ان احنا نعرف ان الشاي الاسمر بتاعنا دوت، يعني النبات الشاي بيحصل له نوع من انواع الحرق الجزئي. تمام. فبيبقى لونه اسمر. تمام. تخمير وحرق جزئي، خلاص. طيب بالنسبة للشاي الاخضر بيحصل له حاجة اسمها تبخير وبعد كده تكفيف، فبيبقى محتفظ بفوائد كتيرة جدا من الشاي، خلاص. طيب الشاي بقى الصيني بيحصل له تخمير خفيف وبعد كده تكفيف، فبرضه بيبقى فيه نسبة فوائد كبيرة جدا، هما دايما الصينيين أذكياء ونصحين، خلاص. طيب الشاي بتاعنا الأحمر هو ده أكتر شاي للمزاج. أيوه. يعني هحب دايما ناخد الشاي بتاعنا شاي نستفيد بيه ونستمتع بيه، لان هو فيه نسبة كافيين عالية شوية اكتر من كل انواع الشاي التانية. وبيبقى تقيل كمان، يعني المزاج كمان انه يبقى تقيل. طيب فهو الشاي بتاعنا اللي هو الشاي الاحمر نخلي بالنا نفضل ان احنا ما ناخدوش مغلي، لانه كل مكان الشاي بيتغلي كل مكان كمية بنستخلص كمية عالية من الكافيين، وكمان بنستخلص مركبات تانية ممكن تبقى مضرة شوية اسمها التانينات. تمام. اللي هو التانيك أسد. أي. خلاص. فبالتالي هنذكر دلوقتي في المدار بتاعة الشاي هو مشكلته ايه معانا. فبالتالي دايما يفضل ان احنا نشرب الشاي كشري. طيب الشاي الاخضر هو من اكتر الشاي اللي احنا ممكن نستخدمه يكون فيه فوائد صحيه عندنا، يعني اول ما نكتب فوائد الشاي نلاقي الشاي الاخضر ده ملك. أيوة. بالنسبه للوقايه من امراض القلب وامراض السكر وتصلب الشرايين والجمال للبشره وتحسين الشباب والصحه، وان الست تظهر بمظهر شبابي جميل، وان هو يقلل من العرضه للسمنه، ولو واحده لا قدر الله عندها سمنه برضو بيحسن جدا من نزول الوزن. يعني في ابحاث علميه بتقول ان 3 كوبايات من الشاي ممكن تقلل ما يقرب من 120 سعر حراري، فبرضه دي مفيده جدا بالنسبه للستات اللي حابه انها تخس، خلاص. فبالتالي الشاي الاخضر ده مفيد جدا معانا. طيب الشاي الاحمر بتاعنا، الشاي الاحمر بتاعنا بيحسن جدا من النشاط والحيويه والتركيز والاداء الذهني، فممكن جدا الطلبه والناس اللي بتحب تذاكر وتقرا مهم جدا بالنسبه لها الشاي يخليهم يصحصحوا كده ويفوقوا ويخش جوه مود الايه المذاكره. واحنا دلوقتي بنتكلم على الفوائد بتاعه الشاي وذكرناها، هنتكلم بقى على بعض مدار الشاي. اولا الشاي معانا ممكن يبقى مضر في حاله ان هو يتاخد بعد الاكل على طول. ايوه. فيفضل ان احنا ما نشربش الشاي بعد الاكل على طول. دايما ناخد الشاي قبل الاكل بساعه او بعد الاكل بساعه. طب ده ليه؟ لانه احنا الشاي عندنا فيه مركبات اسمها التانينات، دي بتتحد معانا بالحديد والكالسيوم اللي موجود في الاكل، فبتعمل معقد ما نقدرش ان احنا نستفيد بالحديد والكالسيوم اللي موجود في الاكل بتاعنا. طيب بالذات الاكل النباتي، يعني لو احنا واكلين طبق فول، عدس، كشري، طعمية، الخضروات الورقية الخضراء، كل الحاجات الحلوة دي اللي ممكن يكون فيها نسبة من الحديد وفيها نسبة من الكالسيوم، ممكن جدا ان الشاي هيقلل جدا جدا من الاستفادة بيها. فبالتالي يفضل ان احنا ما نشربش الشاي غير بعد الاكل على الاقل بساعة. تمام؟ أيوة. ده مهم كتير. طيب مهم كمان معانا ان احنا نخلي بالنا ان احنا ما نشربش الشاي قبل النوم، لان الشاي قبل النوم ممكن يكون بيسبب الارق. بالظبط. فبالتالي الشاي قبل النوم غير محبذ بيه ابدا. طيب الشاي كمان يفضل ان احنا ما ندمجوش مع حاجه تانية، يعني الشاي باللبن يفضل ان احنا ما ناخدوش، لانه ده هيقلل من الفوائد بتاعه الشاي وهيقلل من فوائد اللبن. مهم نخلي بالنا من حاجه، ان احنا عندنا فايده مهمه جدا للشاي اللي هو كمان بيحسن من الجهاز المناعي بتاعنا. احنا عارفين ان التهابات المفاصل منتشره جدا، فبالتالي الشاي معانا ممكن يكون بيحسن جدا، وبالذات الشاي الاخضر بيقوي جدا الجسم الانسان، فبالتالي مرضى الروماتويد والالتهاب المفاصل بننصحهم ان هم ياخدوا 3 كوبايه شاي اخضر في اليوم، هيديهم فايده وصحه كويسه جدا ووقايه من الامراض. والان مع دعوه للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. للم الشمل. صباح الخير، دعوتي في لم الشمل النهاردة عايزين نجمل شارعنا. طيب نعمل ايه عشان نخلي شارعنا جميل ونظيف وعنوان لينا؟ نجمع شباب المنطقة ونقول لهم حاجة، نقول لهم عايزين نعمل فكرة هتخلينا نبقى أحسن ونبقى شكلنا جميل قدام جيراننا كلنا كجيران. لو كل واحد، كل شاب وكل حد من الجيران لم جاره وعملنا حاجات بسيطة جدا في الشارع، لو جبنا أي ورق ملون وحاولنا نعمل أسهم ونقول إن ده العقار رقم كذا، اللي لو في مثلا عندنا بيبقى فيه حفرة صغيرة في الشارع، ليه ما نعملش، ما نقفش مع بعض ونحاول نسد الحفرة دي عشان نعمل حساب ان فيه حد كبير ممكن يبقى ماشي ما يبقاش واخد باله منها، ممكن طفل صغير ما بيبقاش واخد باله يقوم واقع فيها، ممكن راجل او شخص كفيف يقوم ماشي يقوم برضو واقع فيها. طب ليه احنا ما نحاولش نسد حفرة زي كده؟ طيب ليه لما يكون في مطب صناعي في الشارع ما نعملش اي اشارة بالورق الملون اللي قلنا هندمه من بعضينا ونكتب ان هنا يوجد مطب صناعي؟ ده الكلام ده للسيارات طبعا. طيب ليه ما نعملش لو عندنا قدام بيتنا شجرة، ليه ما نجيبش اي حد عنده باقي دهانات بسيطة او ممكن نلم من بعضينا نجيب أشياء بسيطة جدا ونلون جذع الشجرة؟ صدقوني كلها حاجات بسيطة جدا لكن هتعمل شكل جمالي جميل جدا وحيريحنا نفسيا وحيدينا يعني طاقة إيجابية ويحسسنا إن إحنا شارعنا هنبقى فخورين بشارعنا. لو كل مجموعة شباب وقفوا مع بعض ولموا بعض وعملوا حاجات بسيطة قوي بإمكانيات بسيطة جدا، مش لازم نكلف نفسنا، لو إحنا بس حتى نظفنا قدام عمارتنا، لو كل حد نظف قدام عمارته، الشارع ده هيبقى عنوان لينا وهيبقى جميل قوي، وحنلم شمل بعضينا وحنبقى مشتركين في حاجات جميلة قوي. ده لم الشمل يعني الحب، يعني الود، يعني التسامح، يعني الحفاظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الدكتورة ساندرا محمد ناصر، أستاذ مساعد الأمراض العصبية بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم. دكتورة، ما بعد الإصابة بالجلطة، ما هي الاحتياطات التي يجب أن يتخذها المريض حتى يعني يعيش حياة سالمة بدون إصابات بعد ذلك؟ طيب هنعتبر ان هنتكلم على الجلطات الاكثر شيوعا اللي هي ناتجه عن تصلب الشرايين. تصلب الشرايين، واحد عنده ضغط، عنده سكر، بيشرب سجاير، عنده مشكله في الدهون، وحد كبير يعني انسان كبير. اهم حاجه طبعا ان هو يلتزم بالعلاج، العلاج الدوائي وتنظيم السكر والضغط. والاهم منه برضو المدخنين، المدخن مهما اقول له في المستشفى بطل سجاير، للاسف اول ما بيطلع من المستشفى بيبقى اول حاجه يعملها يشرب سيجاره. العيانين دول غالبا بيرجعوا لنا بعد شهرين ثلاثه بجلطات متكرره. بالنسبه للناس الكبار بيبقى بالذات اللي عنده سكر بيبقى عنده مشكله كبيره، مش عايز يشرب ميه، مش عايز يشرب ميه، عنده سكر، بيخش الحمام كتير، مشاكل بروستاتا، فبالتالي بيقلل قوي من كميه الميه اللي بياخدها. انا بقول للمريض انت شرايين المخ عامله زي الشجره، لو ما سقتهاش من الاخر الدم هيزداد لزوجه هتكون جلطات، فشرب الميه مهمه جدا. الحركه لازم، المريض زي مريض القلب بنقول له 3 مرات في الاسبوع لازم تمشي نص ساعه، احنا برضو مريض المخ والاعصاب الجلطات لازم برضو يتحرك، لازم يبتدي ينزل. طبعا بتبقى في المشكله في الاول ان المريض عنده في ضعف في رجله، في ضعف في ايده، فبنقول له لازم يبتدي يعمل علاج طبيعي، واول ما يبتدي يعرف يتحرك يبتدي يبتدي يعمل رياضه ويبتدي يتحرك. المشي يعني مده قد ايه يا دكتور؟ غالبا بيبقى نص ساعه اللي هو المشي اللي فيه نشاط يعني. مش هل هناك مؤشرات يجب أن نتوقف عندها أثناء ممارسته للرياضة؟ لو بدأ يحس بقى، هي هتبقى غالبا أكثر يعني لها علاقة بالقلب، لو بدأ يبقى فيه إرهاق شديد أو ألم في الصدر لا لازم يتوقف في ولازم يشرب مياه كتير وهو بيمارس رياضة. تناول الطعام يا دكتورة وطريقته بيكون عامل من عوامل السلامة لمريض الجلطات بعد ذلك؟ الحاجة يعني هي بالنسبة للدهون إحنا يعني مش قوي، احنا طبعا لازم يقلل شويه من الدهون بس هي مش العامل قوي اللي بيفرق. السكريات بيمنع الدهون خالص؟ لا لا لا لا خالص، انا مش بقول ان المريض، طبعا المريض اللي عنده سكر لازم يظبط سكره بالبرده بالغذاء، لان في مريض بيبقى في المستشفى سكره زي الفل بيطلع بره سكره بيضرب غالبا بسبب الاكل. مريض الضغط برده بيقلل الاملاح في الاكل بتاعه، وكل ما هو في علب محفوظه برده بيزود الاملاح. الحاجة التانية مش لازم نحرم المريض قوي، يعني في اهالي بتعاقب المريض ان هو قاسي، بيبقى قاسية جدا، لا يعني لازم نعرف ان مريض الجلطة ده هو نفسيا يعني بيبقى مكتئب جدا، فلو ما فيش حاجات ممنوعة بسبب الضغط والسكر ما فيش مانع ان مانع اخر يبقى نفسه في وجبة معينة من برة، يبقى نفسه ياكل حاجة، بس يبقى الترند عامة او في معظم الاحيان يبقى الاكل اللي هو دهون خفيفة، يبقى اكل مطبوخ مش المقليات بنقللها قوي، يبقى اكتر حاجات اللي هي مطبوخة اللحمة مطبوخة في العادي اللي هي المسلوقة والخضار والرز، بس لازم يبقى فيه شوية ملح وشوية برضو دهن. تناول الأدوية والمواظبة عليها دكتور مهم جدا، العيان طبعا بيزهق. هو الصراحة في مشكلة برضو في الدكاترة، في دكاترة بيكتب روشتات وش وظهر، والوش وظهر دي لازم تتاخد مدة شهور، فيش حد بيستحمل. دايما بقول للمريض بحط له الأدوية الأساسية في أول الروشتة، بقول له دول اللي مش هينفع تنقطع عنهم، الباقي لو انقطعت عنهم مش هيجرى لك حاجة، هي المكملات الغذائية والفيتامينات والحاجات المنبهة، الحاجات دي مش أساسية. إنما في الآخر بخلي المريض اللي هو مر عليه سنة سنتين بيبقى ماشي غالبا على الأدوية بتاعت السيولة والضغط والسكر فقط، ما بنحتاجش الحاجات التانية، لأن المصريين عندهم اعتقاد أن كل ما الأدوية زادت كل ما العين تحسن، لا يعني أخرج وعمل علاج طبيعي وتحرك واشرب مية كتير هيبقى أحسن كتير من الأدوية. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية مع الشيف حنان مدحت. صباحكم غذاء وطاقة ومشروبات تغذينا وتغذي ولادنا، هم نازلين المدرسة الصبح وإحنا في الشتاء الجميل ده، تعالوا نعمل حاجة سريعة نقدر نضربها في الخلاط بسرعة وندخل لهم فيها الزبادي اللي للأسف ما بيأكلوهوش كتير، نعمل ميلك شيك فراولة بالزبادي والنعناع الأخضر أو سيرب النعناع زي ما عجبكم. هنعمله ازاي؟ هنجيب زبادي بس ياريت الزبادي البلدي لان البكتيريا بتاعته عالية ونسبة التخمر فيها متوازنة، نقدر نستعمله بسهولة ونضربه في الخلاط ونحط معاه الفراولة الجميلة بعد التنظيف، نضربها كويس جدا ونضيف معاها ورقتين 3 نعناع أخضر لو متوفر عندك، أو لو مش متوفر ممكن نحط معلقة سيرب نعناع، لأن في الحالة دي مش هنستعمل سكر لأن سيرب النعناع مليان سكر لوحده. لو عندكم نعناع أخضر هنحلي الخليط ده بالعسل، عسل النحل الطبيعي الجميل بتاعنا، يبقى تاني زبادي، فراولة متقطعة، نعناع المتوفر عندك، معلقة عسل نحل نضربهم كويس جدا في الخلاط ونقدبهم بالشياكة، ويا سلام لو حطيتي فراولاية متقطعة على طرف الكوباية، يبقى زي ما بنشربه برة. وبعنينا بتجيب الحاجة الحلوة دايما، العين يا جماعة بتاكل قبل البق. ألف هنا وشفا في مشروب سريع ومغذي. كانت معاكم حنان مدحت. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.